الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي في كتاب القدر: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث بن سعد عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبيه عن عبد الله بن سلام أنه قال: خلق الله عز وجل الأرض يوم الأحد والاثنين، وقدر فيها أقواتها، وجعل فيها رواسي من فوقها يوم الثلاثاء والأربعاء، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فخلقها يوم الخميس ويوم الجمعة، وأوحى في كل سماء أمرها، وخلق آدم عليه السلام في آخر ساعة من يوم الجمعة على عجل، ثم تركه 40 يوما ينظر إليه ويقول: فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم نفخ فيه من روحه، فلما دخل في بعضه الروح وذهب ليجلس، قال الله عز وجل: خلق الإنسان من عجل. فلما تتابع فيه الروح عطس، فقال الله عز وجل له: قل الحمد لله. فقال: الحمد لله. فقال الله تعالى: يرحمك ربك. ثم قال له: اذهب إلى أهل ذلك المجلس من الملائكة وسلم عليهم. ففعل، فقال: هذه تحيتك وتحية ذريتك. ثم مسح ظهره بيديه، فأخرج منها من هو خالق من ذريته إلى أن تقوم الساعة، ثم قبض يديه وقال: اختر يا آدم. فقال: اخترت يمينك يا رب، وكلتا يديك يمين. فبسطها فإذا فيها ذريته من أهل الجنة، فقال: ما هؤلاء يا رب؟ قال: هم من قضيت أن أخلق من ذريتك من أهل الجنة إلى أن تقوم الساعة. فإذا فيهم من له وبيص، فقال: من هؤلاء يا رب؟ قال: هم الأنبياء. قال: فمن هذا الذي كان له فضل وبيص؟ قال: هو ابنك داود. قال: فكم جعلت عمره؟ قال: 60 سنة. قال: فكم عمري؟ قال: 1000 سنة. قال: فزده يا ربي من عمري 40 سنة. قال: إن شئت. قال: فقد شئت. قال: إذن يكتب ثم يختم ثم لا يبدل. ثم رأى من آخر كف الرحمن منهم آخر له فض وبيص. قال: فمن هذا يا رب؟ قال: هذا محمد، هو آخرهم وأولهم، أدخله الجنة. فلما أتاه ملك الموت ليقبض نفسه، قال: إنه قد بقي من عمري 40 سنة. قال: أولم تكن وهبتها لابنك داود؟ قال: لا. قال: فنسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته، وعصى آدم فعصت ذريته، وذلك أول يوم أمر بالشهداء. قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم، قال: حدثنا عمر عثمان بن عمر، قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبيه عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: بدأ الله عز وجل خلق الأرض، فخلق 7 أراضين في يومين، يوم الأحد ويوم الاثنين، وقدر فيها أقوتها في يومين، يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، ثم استوى إلى السماء فخلقهن في يومين، فقضاهن آخر يوم الجمعة، وهي الساعة التي خلق فيها آدم على عجل، أو خلق فيها آدم على عجل، والساعة التي تقوم فيها الساعة. ما خلق الله عز وجل من دابة إلا وهي تفزع من يوم الجمعة إلا الإنسان والشيطان. قال: حدثنا إسحاق بن راهوية، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك، وإذا نفر من الملائكة جلوس فاسمع ما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فذهب فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه ورحمة الله. قال: حدثنا هدوة بن خالد، حدثنا أحمد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس وغير واحد عن الحسن قال: لما نزلت آية الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول من جحد آدم عليه الصلاة والسلام، وإن الله عز وجل لما خلقه مسح ظهره وأخرج منه ما هو ذراري، فجعل يعرضهم عليه، فرأى فيهم رجلا أزهر، فقال: أي رب، أي شيء هذا؟ قال: ابنك داود. فقال: أي رب، كم عمره؟ قال: 60 سنة. قال: أي رب، زده. قال: لا، إلا أن تزيده أنت من عمرك. قال: وكان عمره 1000 سنة، فوهب له من عمره 40 سنة، فكتب عليه كتابا وأشهد عليه الملائكة. فلما احتضر آدم أتته الملائكة ليقبضوه، فقال: إنه قد بقي من عمري 40 سنة. قالوا: قد وهبتها لابنك داود. قال: ما فعلت؟ فأظهر الله عز وجل الكتاب وشهدت الملائكة، وأكمل لآدم 1000 عام، وأكمل لداود 100 سنة. قال: حدثنا خالد بن يحيى البلخي، قال: حدثنا سفيان هو ابن عيينة، قال: حدثنا إبراهيم بن نافع عن قيس بن سعد عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: يا أبا عباس، الساعة التي تذكر في يوم الجمعة؟ قال: الله أعلم. خلق الله عز وجل آدم من أديم الأرض بعد العصر في آخر ساعات النهار من يوم الجمعة، من أديم الأرض كلها، من أسودها وأحمرها وطيبها وخبيثها، فلذلك من ولده الأحمر والأسود والطيب والخبيث. ثم نفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعهد إليه عهدا فنسي، فلذلك سمي الإنسان. والله ما غربت الشمس من ذلك اليوم حتى أخرج منها. وقال مرة: والله ما غربت الشمس من ذلك اليوم حتى أخرج من الجنة. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي كريمة الحراني، وقال: حدثنا محمد بن سلمة عن خصيف عن كريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما خلق الله تعالى آدم فجرى لما خلق الله تعالى آدم فجرى فيه الروح عطس، فقال: الحمد لله. فقال له ربه: يرحمك الله. قال: حدثنا وهب بن بقية قال: حدثنا خالد عن حسين عن عكرمة قال: لما خلق الله تعالى آدم ونفخ فيه الروح عطس، فقال: الحمد لله. فقالت الملائكة: رحمك ربك. فذهب ينهض قبل أن تمور الروح في رجليه، فقال الله تعالى: خلق الإنسان من عجل. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن حسين عن عكرمة نحوه. قال: حدثنا عمرو بن علي، حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير إن الله تعالى لما خلق آدم عطس، فقال: الحمد لله. فقال الله عز وجل: رحمك ربك. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه قال: حدثنا أبو عثمان أنه سمع عبد الله أو سلمان قال: ولا أراه إلا سلمان قال: إن الله عز وجل لما خمر طينة آدم 40 ليلة أو 40 يوما ثم ضرب بيديه فيه، فخرج كل طيب في يمينه وكل خبيث في يده الأخرى، ثم خلط بينهما، قال: فمن ثم يخرج الحي من الميت والميت من الحي، أو كما قال. قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا المعتمر فذكر مثله. قال: حدثنا أحمد بن خالد، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا سليمان عن أبي عثمان عن سلمان أو ابن مسعود فذكر مثله. قال: حدثنا أبو مروان عبد الملك بن حبيب بن الصيصي قال: حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النادي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: إن الله عز وجل خمر طينة آدم 40 يوما أو 40 ليلة، فذكر الحديث وقال فيه عن سلمان وحده. قال: حدثنا عمر بن حفص أبو محمد الثقفي الدمشقي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: متى وجبت لك النبوة؟ قال: فيما بين خلق آدم ونفخ الروح فيه. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الشقيق قال: قال أعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: متى كنت نبيا؟ قال له الناس: مه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا حماد بن زيد عن بديل بن ميسرة عن عبد الله بن الشقيق قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: متى كنت نبيا؟ قال: وآدم بين الروح والجسد. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا منصور بن سعد عن بديل عن عبد الله بن شقيق قال: عن ميسرة الفجر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: متى كنت نبيا؟ قال: وآدم بين الروح والجسد. قال: حدثنا أبو مروان هشام بن خالد الأزرق الدمشقي قال: حدثنا الحسن بن يحيى الخشني عن أبي عبد الله مولى بني أمية عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول شيء خلقه الله عز وجل القلم، ثم خلق النون وهي الدواء، ثم قال له: اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما يكون وما هو كائن من عمل أو أثر أو رزق أو أجل. فكتب ما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، فذلك قوله عز وجل: نون والقلم وما يسطرون. ثم ختم على فيه القلم فلم ينطق ولا ينطق إلى يوم القيامة. ثم خلق العقل فقال: وعزتي لأكملنك في من أحببت ولا أنقصنك في من أبغضت. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا الفضل بن دكين قال: حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله تعالى آدم عليه الصلاة والسلام مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، فجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم فقال: أي رب، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. قال: فرأى رجلا يقال له داود، فقال: أي رب، كم جعلت عمره؟ قال: 60 سنة. قال: أي رب، فزد من عمري 40 سنة. قال: فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت فقال: أولم يبق من عمري 40 سنة؟ قال: ولم تعطيها ابنك داود؟ قال: فجحدت ذريته ونسي فنسيت ذريته وخطئ فخطئت ذريته. قال حدثنا احمد بن فرات قال حدثنا اصبغ بن الفرج قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا هشام بن مسعد عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله عز وجل ادم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمه تكون الى يوم القيامه، فعرضهم على ادم فراى في وجهه كل رجل منهم وبيصا من نور، فراى رجلا منهم له وبيص اعجبه، فقال: من هذا يا رب؟ قال: هذا من ولدك اسمه داود. قال: كم عمره يا رب؟ قال: 60 سنة. قال: زده من عمري 40 سنة. قال: إذن يكتب ويختم ولا يبدل. فلما نفد عمر آدم إلا الأربعين التي وهبها لداود، أتاه ملك الموت، فقال آدم: إنه قد بقي من عمري 40 سنة. فقال: ألم تعطيها ابنك داود؟ قال: فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي فنسيت ذريته، وخطئ فخطئت ذريته، فرأى فيهم القوي والضعيف والغني والفقير والصحيح والمبتلى. قال: يا رب، ألا إلا سويت بينهم؟ قال: أردت أن أشكر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عامر بن دينار عمن أخبره عن عبد الله بن شداد قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إن الله عز وجل خلق الخلق فجعلهم نصفين، فقال لهؤلاء: ادخلوا الجنة هنيئا، وقال لهؤلاء: ادخلوا النار ولا أبالي. قال حدثنا عمرو بن عمرو بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا الزبيدي قال حدثنا راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن قتادة النصيري عن هشام بن حكيم رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنا أبتدئ الأعمال أم قضي القضاء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل أخذ ذرية آدم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه، فقال: هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. قال حدثني أبو أنس مالك بن سليمان قال حدثنا بقية عن الزبيدي قال حدثنا راشد بن سعد فذكر بإسناده مثله. قال حدثنا إسحاق بن يسار بن سيار النصيبي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن قتادة عن هشام بن حكيم رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنا أبتدئ الأعمال أم قد قضي القضاء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل أخذ ذرية آدم من ظهورهم ثم أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه، فقال: لهؤلاء في الجنة ولهؤلاء في النار، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا معاوية بن صالح عن راشد يعني بن سعد الحمصي عن عبد الرحمن بن قتادة السلمي رضي الله عنه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل خلق آدم وأخذ الخلق من ظهره، فقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. فقال رجل: يا رسول الله، على ماذا العمل؟ قال: على مواقع القدر. قال حدثنا إسحاق بن سيار قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية عن راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن قتادة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره، فقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. فقال قائل: يا رسول الله، فعلى ماذا العمل؟ قال: على مواقع القدر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن زيد بن أبي أنيسة أن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أخبره عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فقال عمر بن الخطاب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق آدم فمسح ظهره بيمينه فاستخرج ذرية فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت وهو على عمل أهل النار فيدخله في النار. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك مثله قال حدثنا محمد بن صفي الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أرأيت عملنا هذا على أمر قد فرغ منه أم على أمر نستقبله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل على أمر قد فرغ منه. فقال عمر: ففيما العمل إذن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل لا ينال إلا بالعمل. فقال عمر رضي الله عنه: إذا نجتهد. قال حدثنا محمد بن إسحاق قال أخبرني أصبغ بن الفرج قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت عملنا أمر قد فرغ منه أم على أمر نستقبله؟ فذكر مثله. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا الأوزاعي عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، العمل في شيء نأتنف أو في شيء قد فرغ منه؟ قال: بل في شيء قد فرغ منه. قال: ففيما العمل؟ قال: يا عمر، لا يدرك ذاك إلا بالعمل. قال: إذا نجتهد يا رسول الله. قال حدثنا إسحاق بن سيار قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث يعني أبي الزبير عن جابر يعني ابن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: يا رسول الله، العمل لأمر قد فرغ منه أم لأمر نأتنف؟ قال: لأمر قد فرغ منه. قال سراقة رضي الله عنه: ففيما العمل إذا يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عامل ميسر لعمله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شباب بن سوار قال حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أرأيت ما نعمل فيه أمر قد فرغ منه أم في أمر مبتدع أو مبتدأ؟ فقال: بل في أمر قد فرغ منه. فقال عمر: أفلا نتكل؟ قال: أعمل يا ابن الخطاب، فكل ميسر، أما من كان من أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاوة. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن سالم عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت ما نعمل فيه أمر قد فرغ منه؟ فذكر مثله. قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا روح بن المسيب أبو رجاء الكلبي قال: سمعت يزيد الرقاشي قال: سمعت غنيم بن قيس قال: كان أبو موسى رضي الله عنه يعلمنا القرآن في هذا المسجد، وهو يومئذ متعزز في الغضب. قال: وهو قائم على رجليه يعلمنا آية آية. قال: فقال أبو موسى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يوم خلق آدم قبض من صلبه قبضتين، فوقع كل طيب بيمينه وكل خبيث بشماله. فقال: هؤلاء أصحاب اليمين ولا أبالي، هؤلاء أصحاب الجنة، وهؤلاء أصحاب الشمال ولا أبالي، هؤلاء أصحاب النار. قال: ثم أعادهم في صلب آدم فهم ينسلون على ذلك الآن. قال حدثنا احمد بن ابراهيم قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا سليمان بن عتبة عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن ابي ادريس الخولاني عن ابي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله تعالى ادم حين خلقه فضرب كفه اليمنى فاخرج منه ذرية بيضاء كانهم الذر، وضرب كفه اليسرى فاخرج ذرية سوداء كانهم الحمم. فقال للذين في يمينه: للجنة ولا أبالي. وقال للذين في يساره: إلى النار ولا أبالي. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا علي بن الحسن بن الشقيق قال حدثنا عبد الله أنبأنا صخر أبو المعلى عن يونس بن ميسرة عن أبي إدريس الخولاني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث هيثم بن خارجة ولم يجاوز أبا إدريس. قال حدثنا أبو أيوب سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا سليمان بن عتبة قال: سمعت يونس ابن ميسرة بن حلبس يحدث عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: أرأيت ما نعمل، أشيء قد فرغ منه أم شيء نستأنفه؟ قال: كل امرئ مهيأ لما خلق له. ثم أقبل يونس على سعيد بن عبد العزيز فقال له: إن تصديق هذا الحديث في كتاب الله عز وجل. فقال له سعيد ابن لي حلبس فقال: أما تسمع الله عز وجل يقول في كتابه: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم أكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمه. أرأيت يا سعيد لو أن هؤلاء أهملوا كما يقول الأخابث، أين كانوا يذهبون؟ حيث حبب إليهم وزين لهم، أم حيث كره إليهم وبغض إليهم؟ قال حدثنا من جاب بن الحارث وأبو بكر بن أبي شيبة قال من جاب أخبرنا، وقال أبو بكر حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن سعيد بن عبيدة عن سعد بن عبيدة عن عبد الرحمن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فلما انتهينا إلى بقيع الغرقد قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعدنا حوله، فأخذ عودا فنكت به الأرض، ثم رفع رأسه فقال: ما منكم من أحد من نفس منفوسة إلا قد علم مكانها من الجنة والنار، شقية أم سعيدة. فقال رجل من القوم: يا رسول الله، أفلا ندع العمل ونقبل على كتابنا؟ فمن كان منا من أهل السعادة سار إلى السعادة، ومن كان منا من أهل الشقوة سار إلى الشقوة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل اعملوا فكل ميسر، فمن كان من أهل الشقوة يسر لعملها، ومن كان من أهل السعادة يسر لعملها. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، إلى قوله: فسنيسره للعسرى. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فقال: فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكس رأسه فجعل ينكث بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد من نفس منفوسة إلا وقد كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن منصور عن سعد بن عبيدة عن عبد الله بن حبيب عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة فيها نبي الله صلى الله عليه وسلم في بقيع الغرقد، فذكر الحديث. قال حدثنا من جاب بن الحارث قال أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينكت بشيء في يده في الأرض، فرفع رأسه فقال: ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده عند الله من أهل الجنة أو من أهل النار. فقال القوم: يا رسول الله، ألا نتكل؟ قال: لا، أعمل فكل ميسر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، فذكر نحوه. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش فذكر بإسناده نحو حديث علي بن مسر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن أبي قبيل عن شفي بن ماتع عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ فقالوا: لا يا رسول الله، إلا أن تخبرنا. فقال للذي في يده اليمنى: هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم. وقال للذي في شماله: هذا كتاب من أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. فقال أصحابه: ففيما العمل يا رسول الله، إن كان أمر قد فرغ منه؟ فقال: سددوا وقاربوا، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة، وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار، وإن عمل أي عمل. ثم قال بيديه فنبذهما، ثم قال: فرغ ربكم من العباد، فريق في الجنة وفريق في السعير. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن مضرة عن أبي قبيل عن شفي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هذا كتاب كتبه رب العالمين، فيه تسمية أهل الجنة وتسمية آبائهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص. وهذا كتاب كتبه رب العالمين، فيه تسمية أهل النار وتسمية آبائهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص. فقالوا: ففيما العمل يا رسول الله؟ قال: إن عامل الجنة يختم له بعمل الجنة، وإن عمل أي عمل، وإن عامل النار يختم له بعمل النار، وإن عمل أي عمل. فرغ الله تعالى من خلقه، ثم قرأ: فريق في الجنة وفريق في السعير. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت: دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي يصلي عليه، فقلت: يا رسول الله، طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدر به. فقال: أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله عز وجل خلق للجنة أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا وخلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قام سراقة بن جعشم إلى النبي صلى الله قام سراقة بن جعشم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أخبرنا عن أعمالنا كأن خلقنا الساعة، أشيء ثبت به الكتاب وجرت به المقادير أم شيء نستأنفه؟ قال لا، بل شيء ثبت به الكتاب وجرت به المقادير. قال يا رسول الله ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لعمله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن يزيد الرشك عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قال ففيما يعمل العاملون؟ قال اعملوا فكل ميسر أو كما قال. قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد الرشك عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قال ففيما يعمل العاملون؟ قال اعملوا فكل ميسر أو كما قال. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي نعامة السعدي قال كنا عند أبي عثمان النهدي فحمدنا الله تعالى وذكرناه فقلت لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره، فقال ثبتك الله. كنا عند سلمان فحمدنا الله تعالى وذكرناه فقلت لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره، قال سلمان ثبتك الله تعالى، إن الله تعالى لما خلق آدم مسح ظهره فأخرج ما هو كائن إلى يوم القيامة، خلق الذكر والأنثى والشقاوة والسعادة والأرزاق والآجال والألوان، فمن علم السعادة فعل الخير ومجالس الخير، ومن علم الشقاوة فعل الشر ومجالس الشر. قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال حدثنا حكام بن سلم الراجي قال حدثنا أبو جعفر الرازق عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه في قوله عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم إلى قوله أفتهلكنا بما فعل المبطلون. قال جمعهم له يومئذ جميعا ما هو كائن إلى يوم القيامة، ثم جعلهم أزواجا، ثم صورهم واستنطقهم فتكلموا وأخذ عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. قال فإني أشهد عليكم السماوات السبع والأرضين السبع، وأشهد عليكم أباكم آدم أن تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين، فلا تشركوا بي شيئا، فإني أرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتبي. فقالوا شهدنا أنك ربنا وإلهنا، لا رب لنا غيرك ولا إله لنا غيرك. ورفع لهم أبوهم آدم فنظر إليهم فرأى فيهم الغني والفقير وحسن الصورة وغير ذلك، فقال يا رب لو سويت بين عبادك، فقال إني أحب أن أشكر. ورأى فيهم الأنبياء مثل السرج وخصوا بميثاق آخر في الرسالة والنبوة، فذلك قوله عز وجل وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح الآية، هو قوله عز وجل فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، وذلك قوله عز وجل هذا نذير من النذر الأولى، وهو قوله عز وجل وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، وهو قوله عز وجل ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، كان في علمه يوم أقروا ما أقروا به ومن يكذب به ومن يصدق به، فكان روح عيسى بن مريم من تلك الأرواح التي أخذ عليها الميثاق والعهد في زمن آدم عليه الصلاة والسلام، فأرسل ذلك الروح إلى مريم عليه السلام حتى انتبذت به من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا إلى قوله مقضية فحملت. قال حملت الروح الذي خاطبها وهو روح عيسى. قال إسحاق قال حكام حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالي عن أبي بن كعب قال دخل من فيها قال حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال قال أبي عن الربيع بن أنس عن رفيع عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه في قول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ قال جمعهم ثم جعلهم أرواحا فاستنطقهم فتكلموا وأخذ عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، إلى قوله المبطلون. قال فإني أشهد عليكم السماوات السبع والأرضين السبع، وأشهد عليكم أباكم آدم أن تقولوا يوم القيامة لم نعلم بهذا، اعلموا أنه لا إله غيري ولا رب غيري، فلا تشركوا بي شيئا. فإني سأرسل إليكم رسلا يذكرونكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتابي. قالوا نشهد إنك ربنا وإلهنا لا رب لنا غيرك ولا إله لنا غيرك. فأقروا يومئذ بالطاعة، ورفع عليهم أباهم آدم عليه الصلاة والسلام فنظر إليهم فرأى فيهم الغني والفقير وحسن الصورة ودون ذلك، فقال ربي لو سويت بين عبادك. قال إني أحب أن أشكر. فرأى فيهم الأنبياء مثل السرج عليهم النور، وخصوا بميثاق آخر بالرسالة، وهو الذي يقول: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، وهو الذي يقول: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وكان روح عيسى عليه الصلاة والسلام في تلك الأرواح التي أخذ عليها العهد والميثاق، فأرسل تلك الروح إلى مريم عليه السلام. قال: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. حتى بلغ: ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. قال حملت بالذي خطبها وهو روح عيسى. قال: فسألت مقاتل بن حيان من أين دخل الروح، فذكر عن أبي العالية عن أبي بن كعب أنه دخل من فيها. قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا خالد بن الحذاء عن عبد الأعلى بن عبد الله عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالجابية، والجاثليق ماثل بين يديه، والترجمان يترجم. فقال عمر: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. فقال الجاثليق: إن الله تعالى لا يضل أحدا. فقال عمر: ما تقول؟ فقال الترجمان: لا شيء. ثم عاد في خطبته، فلما بلغ من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، قال الجاثليق: إن الله تعالى لا يضل أحدا. فقال عمر: ما تقول؟ فأخبره، فقال: كذبت يا عدو الله، ولولا ولت عهد لك لضربت عنقك. قال المحقق: ولت معناها النقصان، فالمعنى لولا نقصان عهد لك، بل الله خلقك والله أضلك ثم يميتك ثم يدخلك النار إن شاء الله. ثم قال: إن الله عز وجل لما خلق آدم عليه الصلاة والسلام نثر ذريته فكتب أهل الجنة وما هم عاملون، وأهل النار وما هم عاملون. ثم قال: هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه. وقد كان الناس تذاكروا القدر، فافترق الناس وما ينكره أحد. قال حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد وهو ابن عبد الله عن خالد وهو ابن مهران الحذاء أبو المنازل عن عبد الأعلى بن عبد الله عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالجابية، والجاثليق بين يديه، والترجمان يترجم. فقال عمر: من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فقال الجاثليق: ليس كذلك. فقال: ما تقول؟ قال الترجمان: لا شيء. ثم عاد في خطبته، فلما بلغ من يضل الله فلا هادي له ومن يهدي الله فلا مضل له، قال: ما عاد الله. فقال عمر: ما تقول؟ أخبره، فقال عمر: كذبت يا عدو الله، والله لو لولت عقد لك لضربت عنقك، بل الله خلقك والله أضلك ثم يميتك ثم يدخلك النار إن شاء الله. ثم قال: إن الله تعالى لما خلق آدم نثر ذريته في كفه فكتب أهل الجنة وما هم عاملون، وأهل النار وما هم عاملون. ثم قال: هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه. وقد كان الناس تذاكروا القدر، فافترقوا وما ينكره أحد. قال حدثنا من جابر بن الحارث قال حدثنا علي بن مسير عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. قال: لما خلق الله عز وجل آدم أخذ ذريته من ظهره كهيئة الذر، ثم سماهم بأسمائهم، قال: هذا فلان ابن فلان يعمل كذا وكذا، وهذا فلان ابن فلان يعمل كذا وكذا، ثم أخذهم بيده قبضتين فقال: هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار. قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرحمن المسعودي قال حدثني علي بن بذيمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. قال: خلق الله عز وجل آدم وأخذ ميثاقه أنه ربه، فكتب رزقه وأجله ومصيباته، ثم أخرج ولده من ظهره كهيئة الذر، فأخذ ميثاقهم وكتب أرزاقهم وآجالهم ومصيباتهم. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا ابن جريج عن الزبير بن موسى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله عز وجل ضرب منكبه الأيمن أي آدم، فخرجت كل نفس مخلوقة للجنة بيضاء نقية، فقال: هؤلاء أهل الجنة. ثم ضرب منكبه الأيسر، فخرجت كل نفس مخلوقة للنار سوداء، فقال: هؤلاء أهل النار. ثم أخذ عهدهم على الإيمان ثم أخذ عهدهم على الإيمان به والمعرفة له ولأمره والتصديق به وبأمره بني آدم كلهم، وأشهدهم على أنفسهم آمنوا وصدقوا وعرفوا وأقروا. قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مسح ربك عز وجل ظهر آدم بنعمان هذه وهي قريبة من عرفات، فأخرج منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، ثم أخذ عليهم الميثاق ثم تلا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا خالد قال حدثنا ربيعة بن كلثوم عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سألت عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. قال: مسح ربك ظهر آدم فخرج هنا جملة مشكلة، يقول المحقق: هكذا في الأصل لعل الصواب: فخرج كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة بنعمان هذا الذي وراء عرفة. قال: وأخذ مواثيقهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. قرأها إلى قوله تعالى: المبطلون. ثم مسح ظهر ابن عباس فقال: يا ابن جبير، والله ليخرجن ما في ظهرك من المستودعين. قال: فإن الله تعالى يقول: فمستقر ومستودع، فالمستودع ما كان في الأصلاب، فاستقروا في الأرحام وعلى ظهر الأرض وبطنها، فذلك المستقر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا أبو ليلى عن إبراهيم بن أبي حرة قال: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز في قوله عز وجل: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. قال: الذين لا يختلفون خلقهم الله عز وجل للرحمة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن خالد الحذاء قال: قدم علينا رجل من الكوفة وكان مجانبا للحسن لما كان يبلغه عنه في القدر، حتى لقيه فسأله رجل أو سئل عن هذه الآية: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال: لا يختلف أهل الرحمة. قال: ولذلك خلقهم. قال: خلق الله أهل الجنة للجنة وأهل النار للنار. قال: فكان الرجل بعد ذلك يذب عن الحسن. هنا في المطبوع يكذب، لكن المحقق قال هكذا في الأصل وفي النسخة الثانية يذب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن منصور بن عبد الرحمن قال: قلت للحسن في قوله عز وجل: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. قال: الناس يختلفون على أديان شتى إلا من رحم ربك، ومن رحم ربك غير مختلف. قلت: ولذلك خلقهم. قال: نعم، خلق هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، وخلق هؤلاء لرحمته وهؤلاء لعذابه. قال حدثنا أبو أمية الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا مبارك عن الحسن في قوله عز وجل: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، قال: على الهدى، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. قال: أهل رحمة الله لا يختلفون، ولذلك خلقهم. قال: للاختلاف خلقهم. قال حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات قال حدثنا يعمر بن بشر عن ابن المبارك عن رباح بن زيد عن عمر بن حبيب عن القاسم بن أبي بزة قال: سمعت سعيد بن جبير يحدثنا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أول شيء خلق الله تعالى القلم، فأمره أن يكتب كل شيء يكون. قال حدثنا أبو أيوب سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا أيوب بن سويد قال حدثنا أبو زرعة يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل خلق خلقه في ظلمة، فألقى عليهم من نوره، فمن أصابه اهتدى، ومن أخطأه ضل. فلذلك أقول: جف القلم بما علم الله تعالى. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق خلقه في ظلمة، وألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور يومئذ شيء اهتدى، ومن أخطأه ضل. قال عبد الله بن عمرو: ولذلك أقول: جف القلم بما هو كائن. قال حدثنا أبو مروان المصري قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن الأوزاعي قال حدثنا ربيعة بن يزيد ويحيى بن أبي عمرو بن أبي عمرو عن عبد الله بن الديلمي قال: دخلت على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما حائطا له بالطائف، فذكر قصة شارب الخمر، ثم قال: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل خلق خلقه في ظلمة، ثم ألقى عليهم من نوره، فمن أصابهم من النور يومئذ اهتدى، ومن أخطأه ضل. فلذلك أقول: جف القلم على علم الله عز وجل. قال حدثنا المسيب بن واضح قال حدثنا أبو إسحاق عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله، ولم يذكر فيه يحيى بن أبي عمرو. قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد قال: سمعت ابن الديلمي يقول: بلغني حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص، فركبت إليه إلى الطائف أسأله عنه، وكان ابن الديلمي بفلسطين، فدخلت عليه وهو في حديقة له، فوجدته مختصرا بيد رجل. قال: كنا نتحدث بالشام أن ذلك الرجل من شربة الخمر. قال: فقلت له: يا أبا محمد، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في شارب الخمر شيئا؟ فاختلج الرجل يده من يد عبد الله بن عمرو، فقال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شرب الخمر لم يقبل له صلاة 40 صباحا. قلت: ما حديث بلغني عنك أنك تقوله إن صلاة في بيت المقدس كألف صلاة، وإن القلم قد جف. فقال عبد الله: اللهم إني لا أحل لهم أن يقولوا عني إلا ما سمعوا مني. قالها ثلاثا. قال: لا، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن سليمان بن داود سأل الله ثلاثا: سأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه، وسأله حكما يصادف حكمه فأعطاه، وسأله: من أتى هذا البيت لا يريد إلا الصلاة فيه أن يغفر له. قال: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل خلق الناس في ظلمة، وأخذ نورا من نوره فألقاه عليهم، فأصاب من شاء وأخطأ من شاء، فقد عرف من يخطئه ممن يصيبه، من أصابه نوره اهتدى، ومن أخطأه ضل. قال: فلذلك أقول: إن القلم قد جف. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا أبي عن محمد بن مهاجر عن عروة بن رويم عن ابن الديلمي قال: قلت لعبد الله بن عمرو رضي الله عنه: بلغنا أنك تقول: صلاة في بيت المقدس أكثر من 1000 صلاة في غيرها إلا الكعبة. فقال: اللهم إني لا أحل لهم أن يقولوا عني ما لم أقل. أما قولك إني أقول جف القلم بما هو كائن، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل خلق خلقه ثم جعلهم في ظلمة، ثم أخذ من نوره فألقاه عليهم، فأصاب النور من شاء أن يصيبه، وأخطأ من شاء، فمن أصابه النور يومئذ اهتدى، ومن أخطأه ضل. فلذلك قلت: جف القلم بما هو كائن. وأما ما ذكرت من أمر بيت المقدس، فإن سليمان عليه السلام حين فرغ من بيت المقدس قرب قربانا فتقبل، ودعا الله تعالى بدعوات منهن: أيما عبد مؤمن أيما عبد مؤمن زارك في هذا البيت تائب إليك حتى ينتصل من خطاياه وذنوبه، أن يتقبل منه وأن ينزعه من خطاياه كيوم ولدته أمه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا معاوية بن صالح، حدثنا أيوب أبو زيد الحمصي عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت أنه دخل على عبادة وهو مريض يرى فيه أثر الموت، فقال: يا أبت أوصني واجتهد. قال: اجلس. قال: إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة الإيمان حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت: كيف لي أن أعلم خيره وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول شيء خلق الله تعالى القلم، فقال له: اجري، فجرى تلك الساعة إلى يوم القيامة بما هو كائن، فإن مت وأنت على غير ذلك دخلت النار، أو فإن مت وأنت على غير ذلك دخلت النار. قال: حدثني أبو مسعود أحمد بن الفرات، قال حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا معاوية بن صالح عن أيوب بن زيد أو أبي زيد عن عبادة بن الوليد فذكر مثله. قال: حدثنا إسحاق بن سيار، قال حدثنا عبد الله بن صالح، قال حدثني معاوية، قال حدثنا أيوب بن زياد عن عبادة بن الصامت بن عبادة بن الصامت أنه، لعل عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، أنه قال: حدثني أبي قال: دخلت على عبادة بن الصامت فذكر مثله. قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، قال حدثنا الوليد بن مسلم، قال حدثنا عثمان بن أبي العاتكة، قال حدثني سليمان بن حبيب عن الوليد بن عبادة أن أباه عبادة بن الصامت رضي الله عنه لما احتضر سأله ابنه عبد الرحمن فقال: يا أبت أوصني، فقال: أجلسوني. فلما أجلسوه قال: يا بني اتق الله عز وجل، ولن تتقي الله عز وجل حتى تؤمن بالله سبحانه، ولن تؤمن بالله تعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القدر على هذا، من مات على غير هذا دخل النار. قال: حدثنا عمرو بن عثمان، قال حدثنا بقية بن الوليد عن أرطاة بن المنذر، قال: سمعت ضمرة بن حبيب عن جبير بن نفير أنه كان يقول: إن الله عز وجل كان عرشه على الماء، وإنه خلق القلم وكتب ما هو خالق وما هو كائن من خلقه. قال: حدثنا من جاب بن الحارث، قال حدثنا ابن مسهر عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إن أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له: أكتب. فقال: يا ربي وما أكتب؟ قال: أكتب القدر، فجرى بما هو كائن في ذلك إلى أن تقوم الساعة، وكان عرشه على الماء، ثم رفع بخار الماء فتفتقت منه السماوات، ثم خلق النون، فتحرك النون فمادت الأرض فأثبتت بالجبال فإنها لتفخر عليها. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان الثوري عن أبي هاشم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ذكر له قوم يتكلمون في القدر، فقال: إن الله عز وجل استوى على عرشه قبل أن يخلق شيئا، وكان أول ما خلق القلم، وأمره أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال: حدثنا أبو مروان عبد الملك بن حبيب المصيصي، قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن سفيان عن أبي هاشم عن مجاهد قال: قيل لابن عباس رضي الله عنهما: إنها هنا قوما يقولون في القدر، فقال: إنهم يكذبون بكتاب الله عز وجل، لآخذن بشعر أحدهم فلأنصونه. إن الله عز وجل كان عرشه على الماء قبل أن يخلق شيئا، ثم خلق، فكان أول ما خلق القلم، ثم أمره فقال: اكتب، فكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، فإنما يجري الناس على أمر قد فرغ منه. قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد، قال حدثنا معتمر بن سليمان، قال: سمعت شعبة قال: أخبرني أبو هاشم الواسطي، قال: سمعت مجاهدا يقول: ذكر القدريون عند ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو رأيت واحدا منهم لأخذت بشعره. ثم قال عبد الله: لا ندري ابن عباس أو ابن عمر، فذكر مثله ولم يذكر قصة أبي بشر.